وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله اللطف لك يا أختي ولنا أجمعين. مرض السرطان مرض عظيم ومرض خارق ومرض ينخر في الجسد نخرة ويؤثر تأثيرا بالغا عظيما، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه القاعدة الربانية التي ذكرها الله، سواء ساحر أو حاسد أو مرض أو ضر أو شيطان أو ثعبان أو أسد، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أولا اشتغلي بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الصدقة، فإن الصدقة يذهب الله بها البلاء ويذهب بها غضبه سبحانه وتعالى، وتستجلب الإجابات للدعوات بالصدقات، فتصدقي ولو كان بشيء بسيط، ولو بلقمة ولو بريال ولو بشيء بسيط، أري الله من نفسك خيرا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث لابد من متابعة الرقية، القراءة المباشرة وقراءتك أنت على نفسك بجمع كفيك والقراءة فيهما والمسح على جسمك وعلى ما يضرك بالأخص وعند الرقعة، سورة البقرة، الفلق والناس، داومي عليهما، اقرئيهما كثيرا، فإن فيهما فرجا، فالله سبحانه وتعالى قد فرج عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم سحر، قد يكون أعظم سحر بالفلق والناس، حينما سحر من قبل اليهودي لعنه الله، فنزلت الفلق والناس على الرسول صلى الله عليه وسلم فشفاه الله بهما، وفي الحديث ما تعوذ أحد بمثلهما، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعلمي يا أختي أنك في مجال الصبر وفي مجال التضرع إلى الله والدعاء والفرج لعله أن يأتيك من حيث لا تشعري. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يلطف بك لطفا يليق بجلال كرمه وعظيم منته وكبير وسعة رحمته. اللهم آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا بعض الحالات لا تتأثر، إما إذا رقى الشخص نفسه لا تتأثر، أو إذا ذهب إلى من يرقيه لا تتأثر، قد يتأثر بشيء آخر، إما بسماع قرآن في التلفاز أو في المذياع أو عند قراءته هو للقرآن أو عند ذكره لله أذكارا كالتسبيح والتهليل والتحميد أو عند سجوده أو عند ركوعه أو في صلاة الوتر أو عند فعله لخير كصدقة أو بر أو صلة أو ما إلى ذلك، يتعب تعبا شديدا وقد يظهر عليه بعض الآثار. أمرها إلى الله سبحانه وتعالى فيما أرى بأنها يعني شيء قد يكون دقيقا، يعني قد يكون في نفس الساكن في الجسد، قد يكون يخرج عند الشيخ ولا يظهر لكي لا يظهر أمره ولكي لا يدمغ ويجتهد الشيخ في خروج أذاه ويوهم الشيخ بأن الحالة ليس عندها شيء، اذهبوا ما عندكم شيء أو اذهبوا للعلاج النفسي لعلها حالة نفسية كما يعني يشخص بعض الأطباء بعض الرقاة، وليس على إطلاقه أن يذهب الشخص إلى طبيب نفسي، البت أنا أعارض هذا الأمر، ليس على إطلاقه إذا ضاق الشخص أو أتته بعض الأمور أن يذهب لعلاج نفسي، أنا ضد هذا إلا في حالات حرجة كعدم النوم كالثرثرة كالبربرة كالاختلال الذي قد يحصل فلا بأس أن يذهب للطب النفسي ويعطيه بعض العقاقير التي تساعده. نعود للنقطة التي كنا نتكلم عليها، ألا وهو أن المساء أو المرض لا يظهر عند الشيخ، قد يخرج بعض المرضى العفاريت يخرجون قبل أن يأتي الشيخ أو قبل أن يدخلوا للشيخ إن كانوا سيأتون إليه، وهذا يحصل وقد يكون كثيرا وليس قليلا. ولذا الدعاء قد يصيبه بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الآيات التي قد يأتي الله به، مثل قوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وغيرها من الآيات التي قد يستفيد الراقي منها. ولذلك وددت أن يجتهد المريض على أن يقرأ مثل هذا قبل أن يأتي، وأن يتعوذ كثيرا، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يظهر أثره، وأن يخسئ ويخزي شيطانه الذي هو مندس أو هو طيار قد نفر وطار عن جسده لكن عقده لا زالت موجودة وهي كالمغناطيس له. ثم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، البعض قد يرى أنه يربط على أصابع قدميه ويديه لأجل ألا يخرج منه شيء، لكن أرى أن هذا قد يكون مبالغا فيه، لكنه قد يكون نافعا، قد يكون نافعا، فقد تجرب هذه الأخت قد ينفع معها. لكن الأولى الذكر والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتكرار الفلق والناس وآية الكرسي، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يظهر بلاءها وأن يخزي ويخزي شيطانها وأن يدحر عدوها وأن يخرج بلاءها، إنه على ذلك قدير جدير، والله أعلى وأعلم. عادة ضيق الصدر والبكاء اللا إرادي عادة من آثار الحسد، عادة، وقد يكون البكاء من المس الساكن في الجسد سواء هو ظاهر أم صامت، سواء هو قد يعني يتكلم أو أنه لم يتكلم بعد، ولكن الإجمال فيما يظهر بأنه حسد قد ضام الشخص وقد جثم على صدره وكتم أنفاسه وجعل هناك قد يكون حزنا وكآبة. ولذا تدليك الصدر والظهر والحجامة على الصدر والحجامة على الظهر والاستقاء اللي هو الترجيع وكأس الشفاء بالموية مع العسل والزيت وأخذ المسهلات كذلك، لأنه قد يكون شيء في البطن مؤثر على الصدر، هذه فيما أرى بأنها نافعة نفعا عظيما مع تكرار الرقية والمتابعة في الرقية وفي الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك النفسية العالية التي تساعد الشخص بأن يكون متفائلا لا متشائما، بأن يكون مقدما لا مؤخرا، بأن يكون قويا لا ضعيفا، هذه أمور لا بد أن نستشعرها في حياتنا اليومية. الضعيف قد تستولي عليه الجن والشياطين وتؤثر عليه الأمراض من كل ناحية ولو كانت خفيفة، الذي عنده حساسية مفرطة وعصبية مفرطة وحزن وكآبة ويجعل من الحبة قبة ومن هذا القبيل، هذا بصراحة يعني يتعب، هو تعبا شديدا ويتعب من حوله. ولذا لابد من القوة، لابد من الصلابة، لابد من التفاؤل، لابد من النفسية العالية، لابد من ما يثبته ما يصبره وما ينسيه كذلك. إذا الإنسان عنده صداع وأخذ حبة بنادول أو ما إلى ذلك لأجل عرض بسيط سفر أو قلة نوم أو ما إلى ذلك سيذهب مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى، خلاص انتهى، يأخذه ويدب مثل ما يدب الناس، ويهب مثل ما يهب الناس، ويعمل كما يعمل الناس، ما يتغطى بالبطانية ويتحسس المرض، وهنا ألم، لا والله باقي ألم، والله لا زلت أشعر بألم، ومن هذا القبيل يحسس ويتحسس من هذا القبيل، ثم يعود إليه الصداع مرة أخرى بعد أن كاد أن يزول أو زال، لأنه قد ذهب مفعول العلاج، ولو أنه قد ذهب في عمله لا قد يكون قد كفاه الله سبحانه وتعالى، لكن حساسيته قد يكون جاذبة للأمراض، ومع الأمراض الشياطين وما إلى ذلك، لا سيما إن كان هناك حسد وحقد عليه وغيرة عليه وسحر تعرض له وعين حلت فيه وعقد ومسوس ظالمة وأنفس موال كبير جدا. إذا الإنسان تحسس هذه الأمور ولم يعني يلقها عن باله ويجتهد، فحين ذاك يكون في ضر عظيم على ضره السابق، ويكون على غلبة من أمره على غلبة سابقة. ولذلك هذه أمور مهمة جدا، اسمعوا وعوا وطبقوا. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، إنه على ذلك قدير وإجابة جدير جل وعلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال وجيهي جدا، سؤال عظيم، ولا بد أن يدرك الشخص بأنه عبد لله خالصا. فإذا استحضر العبودية، استحضر العبودية لله جل وعلا، فإنه حين ذاك ينقاد لأمر الله، ينقاد لشرع الله، ينقاد لما يهيئه لأن يكون سويا. ولو كانت أمواج البحر من حوله، فيونس عليه الصلاة والسلام كان في البحر ودعا الله، وكان في ظلمات ثلاث، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله سبحانه وتعالى. هل هناك أعظم من هذه الهلكة وهذا الأمر الذي يؤدي حتما إلى موت محقق؟ لا أظن ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، والمشركون واقفون حول الغار، وأبو بكر يقول: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، قال: لا تحزن إن الله معنا. فإذا استحضر العبد والأمة العبودية لله سبحانه وتعالى، فحين ذاك كل شيء يكون هباء منثورا مما كان من حوله يؤذيه، يضره، يخذله، يهلكه، يبيده، يدمره، يزلزله، كل شيء. قال ربك هو علي هيّن، فالله سبحانه وتعالى هو القادر المقتدر القدير. إذا استحضر الشخص بأنه عبد لله عبودية عظيمة، أخذ آيات الصبر فصبر وتصبر، أخذ آية الفرج وتأمل وتفاعل، أخذ آيات النصر وطلب من الله النصر بنية عظيمة، فيأتيه النصر من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. وهنا يقول: وكذلك ننجي المؤمنين، قول الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم حول النصر وحول الفرج وحول الفرح وما إلى ذلك، وهناك أمر آخر قد يكون الكثير قد غفل عنه، ألا وهو أن هذه الدنيا هي سجن المؤمن، وأن هذه الدنيا هي ممر للمقر، وأن هذه الدنيا ليس فيها خلود، وأن الخلود وأن المقر وأن الحياة السرمدية الأبدية هناك بعدين في جنة أو نار. فلعل ما يصيب الشخص إنما يصيبه لأجل أن يرفع عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك روي في الآثار بأن الناس حينما يرون الذين قد ابتلوا ما يؤتيهم الله ويعطيهم في الآخرة، لتمنوا أنهم لو قرضوا بالمقاريض. الله أكبر، إذن هذه الدنيا مهما عاش الشخص فيها إنما هي دار بلاء وامتحان وصبر وتصبر وتفاؤل، ودار ترح كما قد يكون فيها فرح، ودار فقر واستقار لمن كتب عليه ذلك، ودار مرض وبؤس لمن كتب عليه ذلك. ورد في الآثار بأن أبأس أهل الدنيا يؤتى فيغمس غمسة في الجنة فيقال له أرأيت بؤسا قد؟ قال لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قد. وهي ثانية أقل من الثانية غمسة غمس في الجنة. فهذا الأمر يدلنا دلالة صريحة بأن هذه الدنيا كلها بما فيها إنما هي تحت أمر من الله سبحانه وتعالى قد كتبه، ولا بد أن نتصبر وأن نتفاءل وأن نكون أقوياء وأن نؤمن بالله حق الإيمان وأن ندعو الله بيقين. إن أتى النصر فذاك فضل من الله، ما أتى النصر فنحن عبيد لله كما روي في الحديث ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. هذا أمر. الأمر الآخر الاجتهاد مطلوب، والله قد أمر سبحانه وتعالى بالجهاد، وأمر بأخذ العدة والعتاد، وأمر بالقتال. سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه، وآية التوبة يقول يقاتلون في سبيله في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يعني قد تكون قاتلا لعدوك أو تكون مقتولا. الجد والاجتهاد وأخذ العدة والعتاد أمر ضروري، ولا بد من الدعاء والتضرع إلى الله، ولا بد من البرنامج العلاجي، ولا بد من جلسات الحجامة، ولا بد من نفسيات عالية. هذه المصائب وهذه العقد تأتي، وعادة على كل عقدة عاقد، وقد يكون عاشقا، قد يكون حاسدا، وقد يكون ساحرا عليما عظيما. هذه الأمور تتجدد، نؤمن بذلك بأنها قد تتجدد في شخص معين الله آتاه نعما عظيمة، الله آتاها نعما عظيمة تكمل مشوارها لأن تقي نفسها، تقي عقلها، تقي دينها، تقي عرضها، تقي مالها، تقي أو نسلها، تجتهد اجتهادا عظيما في ما ينفعها وفي رد أعدائها، تجاهد وتجتهد وتقاتل عدوها بما تراه بآي الله الكريم، بآيات الله العظيمة في القرآن المجيد وبالسنة النبوية المطهرة من أذكار ومما قد ورد فيها من العسل ومن الحبة السوداء ومن الزمزم ومن أمره صلى الله عليه وسلم بالحجامة وغير ذلك. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فرجا ليس بعده ضيق، وفرحا ليس بعده ترح ولا حزن ولا هم، والله سبحانه وتعالى هو القادر المقتدر القدير. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي الجميع وأن يعافي الجميع، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت أختي ذكرت شيئا في الخيالات وفي النداء وما إلى ذلك. عادة من كان ضره في الرأس فإنه سيكون هناك غلبة عليه في سمعه وفي بصره وفي عقله وفي فكره وفي ذاكرته وفي دماغه وفي نطقه في تفكيره، وكذلك في شعره وفي تقاسيم وجهه وما إلى ذلك. ففيما يظهر أن هناك أعراض في رأسك، لوخة وصداع وألم، وذكرت أنك قد سرعت في مكان قد تبين فيه شيء الله أعلم مدفون أو مدسوس أم مرسوس، ولذا لابد من متابعة الرقية. انظروا لأحد الرقاة يأتيكم البيت ويقرأ عليك في نفس المكان أو في قربه ويرص ذاك المكان ويكبر الله سبحانه وتعالى في ذاك المكان لعل الله أن ينفعك. الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد من حجامة الرأس قضية أنك ترين أو تشعرين شخص حيوان واحد كذا في الأعضاء أو مربوط أو ما إلى ذلك قد يكون حقيقة فالرقية حينما يعرض الشخص عليها أو يسمعها ولو كان سماعا من الجوال أو من التلفاز أو من المذياع أو ما إلى ذلك أو من الشريط إنه قد يكون في غلبة من أمره فيرى أشياء قد تكون غريبة عجيبة لكنها عادة من ضمن ما هو عليه من ضر عظيم ومن غلبة عليه. وقد يبين الله له لأجل أن يحذر أو أن يدافع عن نفسه لأجل أن يعلم لأجل أن يجتهد. وكم قد أخبر شخص بمكان سحره أو بمن أصابه بعين حين سمع الرقية والاجتهاد في الرقية والشخص مغمض لعينيه. هذه من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تفعل وأن تعمل وأن تطبق. إن كان الشخص قد يفتح عينيه فلا بد أن يربط على عينيه يعصب على عينيه لأجل ألا ينظر هنا أو هناك ويتشاغل بنظراته أو ينشغل بما ينظر إليه. لأن السماع بتركيز ليس كالسماع بغير تركيز. وعادة إذا أغمض الشخص عينيه يركز عادة. وقد ينام بعض الناس عند سماع الرقية فهذا دليل على وجود علة وعادة تكون في الرأس. فلا بد من متابعة في البرنامج العلاجي والاجتهاد بذلك اجتهادا بالغا وسيجعل الله بعد عسر يسرا. شفاك الله يعطي أنت وأمثالك إنه هو الشافي جل وعلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هناك مداخل حسية ومعنوية للشياطين في الجسد. الشرك بالله أعظم أعظم أعظم شيء حسي للشخص في أن يدخل فيه الشيطان. إذا كان مشركا بالله، إذا كان ذاهبا للسحرة، إذا كان مؤمنا بالسحرة، إذا كان والعياذ بالله منافقا، إذا كان بعيدا عن الشرع العظيم، لا يصلي لا يزكي لا يحج ولا يعتمر ولا يسجد لله ولا يركع لله ولا يخاف من الله، وفي معاصٍ في الفسوق وفي الخنا وفي الزنا وفي اللواط وهي تكون في السحاق. كل هذا يدل على أن الشيطان قد والعياذ بالله دخل فيه والعياذ بالله قد عاش فيه وقد ضله ضلالا مبينا. نسأل الله العفو والعافية. هذه من الأشياء الحسية. الأمر الآخر الظلم. الأمر الآخر الظلم. إذا كان الشخص ظالما فإنه يكون بذلك والعياذ بالله معرض للشياطين. الشياطين ظلم وهو سيكون معه، سيكون والعياذ بالله نظيرا لهم ومثلهم، فإن ذاك يكون في مسارهم ظالما طاغيا باغيا جبارا عنيدا خبيثا فيه والعياذ بالله نبذ العدل وأخذ أموال الناس، وقد يكون سفك أموال الناس سفك دماء الناس، وقد يكون كذلك البطش بالناس، وقد يكون والعياذ بالله انتهاك أعراض الناس. هذا ظلم بين والعياذ بالله تجتاحه الشياطين وتتلبسه وتعينه على ظلمه وعلى بغيه وعلى اعتدائه. أسأل الله العفو والعافية. هذه من الأشياء الحسية. أما الأشياء المعنوية التي تكون من مداخل الشيطان فهي الغضب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله ما فيه أو ما به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حينما قال حينما يعني كان غضبانا أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم ليلة القدر واختصم اثنان من الصحابة وأنسيها صلى الله عليه وسلم بشؤم الغضب. الغضب قطعة أو جذوة من النار، ولذلك الذي يغضب لا بد له أن يتوضأ، وإن كان قائما لا بد أن يجلس، وإن كان جالسا لا بد أن يضطجع، لأجل ألا يعني يحمله هذا الغضب إلى أن يكون له فاجعة. كم من غضبان قد قتل، كم من غضبان قد سفك دما، قد كسر عظما، قد فقع عينا، قد بطش بالآخرين، بالرغم أنه مؤمن وأنه متقي وأنه متصدق وأنه راكع ساجد، لكنه والعياذ بالله فيه جذوة من النار بسبب الشيطان الغضب، نسأل الله العفو والعافية. الأمر الثاني، المعاصي ولو كانت صغيرة قد تكون، ولذلك في الحديث إذا والعياذ بالله زان المؤمن فإن الإيمان يكون فوقه كالغمامة، أو كما روي في الحديث، يعني أن الإيمان يخلع منه، وإذا خلع الإيمان من الشخص فحين ذاك يكون الشيطان قد حل والعياذ بالله، قد يكون الشيطان حالا فيه والعياذ بالله. ولذلك المعاصي ولو كانت قليلة، الفسوق والمعاصي والآثام إنما هي مداخل الشيطان، فإذا كان الشخص في غضب أو في معصية أو في فرح شديد، إذا كان في فرح شديد أو في حزن شديد، فإنه يكون حين ذاك فيه مدخل للشيطان فيه، خاصة إن كان شيطان يتربص به ويريد أن يدخل فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا لم يكن متحصرا قد ذكر أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج وما إلى ذلك، فإنه يكون عرضة لا محالة لأن يدخل فيه مسا. وقد وقفت على أحد الأشخاص وقرأت عليه وتبين أن فيه جان وتكلم وقال والله أني وراءه سبعة أشهر وما استطعت أن أدخل فيه. سبحان الله، وقد كان صغيرا في السن حين ذاك، في ثاني متوسط فيما أذكر. وقد دخلت فيه حينما لم يذكر أذكار الصباح، وأصابه ما أصابه من حمى شديدة جراء دخول الجان فيه، لم يستطع ذاك اليوم أن يداوم إلى مدرسته. فأنا أقول هذه مداخل الشيطان الحسية والمعنوية، الحزن، الكآبة، هذا يعني مدخل ومسلك ومسالك ومداخل الشيطان لأن يدخل في الفكر وفي العقل وفي الجسد فيعبد فيه، فيجعله والعياذ بالله قد يدخل في مدخل عظيم ألا وهو الانتحار والإيذاء للنفس وما إلى ذلك، فيكون والعياذ بالله في غلبة من أمره. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن الحزن، ولا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، لأن الحزن لا فائدة منه مهما كان الشخص في غلبة من أمره، في رسوب، في سقوط، في مصيبة، في فقر، في الإنسان يتفاءل ويجتهد ويتوكل على ربه، فما بين غمضة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. ومن يتق الله كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم من فقير بات أصبح غنيا، كم من مريض بات أصبح صحيحا سليما قد عافاه الله، كم من ضعيف بات أصبح وهو قوي قد كفاه الله، قد آتاه الله، قد قواه الله، قد أعفاه الله. كم من شخص قد بات ودعوته لم تجب، أصبح ودعوته يراها أمام عينيه، قد حققها الله له. أدعوني أستجب لكم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهيئ الخير وأن يصرف الشر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد من حلقه أمره أن يقرأ القرآن. وأنت الآن يا أختي حينما تقرأين القرآن تتعبين، ويتعب صوتك، ويتعب حلقك وحنجرتك، وتضطرين لأن تذهبي للمستشفى وتتحين مع العلاج في المستشفى لأجل أن لا تقرأ القرآن. وإذا رجعت تقرأين القرآن بصوت وما إلى ذلك، شيء يعيقك ويتعبك ويؤلمك، هذه أذية عليك يا أمة الله، هذه أذية واضحة كالشمس. والأذية إنما هي لأجل أن تتركي القرآن، لا سيما أنك ترتاحين بالعلاج مع المستشفى، وإذا أتيت تأخذين العلاجات الأخرى والرقية وما إلى ذلك لا تستفيدين، أو هكذا تحسين وتشعرين، لكن هناك أذية عليك. طبعا أنت بالعلاجات وبالرقية تؤثرين على الساكن وعلى الأثر، على الأثر وعلى المؤثر. هذا الأثر والمؤثر تعالجينه وتجتهدين فيه وتجاهدينه بالقرآن والرقية والزيت وما إلى ذلك، فهو يؤثر عليك تأثيرا مباشرا بتعب شديد لدرجة أنك تذهبين للمستشفى لتتعالجين. هذه يعني بالغ أذية عليك، استعيني بالله واصبري واستمري. اليوم قد يكون له، وأمس له، وغدا له، أقصد للعدو الذي فيك وللأثر الذي فيك بعده إن شاء الله لك وليس لهم حول الله سبحانه وتعالى. اصبري وصابري كما قال الله، اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وماذا ورابطوا. الرباط هو الجهاد. وأنتم الآن أنت وغيرك ممن قد ابتلاهم الله بهذه الأمراض في جهاد عظيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كما قال الله سبحانه وتعالى، وجاهدوا في الله حق جهاده. أنت وأمثالك والله في جهاد عظيم، في جهاد عظيم، في جهاد عظيم. يعني الإنسان إذا رأى عدوه وتقاتل معه والله أهون من عدو خفي مخفي في الجسد غالب، طاغ باغ معتد، ساحر حاسد حاقد، إي والله. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يثبتك وأمثالك، وأن يصبرك، وأن يربط على قلبك، وأن يقويك قوة تستمدينها منه سبحانه. والله سبحانه هو القوي العزيز، والله جل وعلا يقول أن القوة لله جميعا. أسأل الله أن يرحم ضعفك يا أختي، وأن يدحر عدوك. استمري على ما أنت عليه واجتهدي، النفسية تكون عالية، وتغرغري بماء دافي وملح، ولا بأس أن تغرغري كذلك بزيت الزيتون تمضمضي به، وتارة وتارة بزيت الحبة السوداء الحبشي تغرغري به وتمضمضي به، فإنه نافع بإذن الله. عليك بالرقية في رأسك وفي قفاتك، في القفا، في العنق كذلك، في الصدر، بحول الله سبحانه وتعالى. اجتنبي البارد، البارد، بعض المأكولات، بعض المشروبات التي قد تؤثر سلبا، الفلفل، الماء البارد فيما يظهر لي بأنه يؤثر على الحبال الصوتية، يؤثر كذلك على الحنجرة، اجتنبيه. الشاي، الشاي فيما رأيته ولمسته وأنا راقي يعني جهدي على الصوت كثيرا، اجتنب الشاي، الشاي فيما يظهر لي بأنه ليس متوافقا مع الحبال الصوتية، ليس متوافقا مع الحبال الصوتية. هذا ما أراه حاليا في تشخيص حالتك وفي ما ينفع حالتك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعجل بعافيتك أنت والجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا هكذا بعض الأسحار تؤثر تأثيرا بالغا في المشاعر وفي الأحاسيس، تؤثر تأثيرا بالغا في الفكر، تشوشه، ممكن حتى تشوه المرأة عند النظرة الشرعية لها، يراها الشخص على غير خلقتها. كذلك يصرف الزوج عنها، قد يؤثر على الزوج بحادث أو يقتل الزوج إن كان الأمر قويا عظيما أو قديما كذلك، أو عليه ساحر نسأل الله العفو والعافية. هذا شيء طبيعي، ولذلك أي فتاة عندها هذه الأعراض وهي تعرف تجتهد على نفسها وتوكل الأمر لذويها ولولي أمرها بأن يتصرف في الأمر ولا ينتظر مشورتها، لا سيما أنها ليست بعقلها، لأنها ستسلب عقلها. أنت الآن يا أختي تقولين أنك حتى الدعاء تدعين على نفسك لا شعوريا، وبأن الأمر لا يتم لأجل غلبة عليك حصلت، إنما هو فيما يظهر المسك الذي فيك والأثر الذي فيك والضر الذي فيك. ثم أنت تماشيت مع أنه حينما يذهب الخاطب خلاص تنفك العقاد وترتاح النفسية ومع السلامة، ثم ما أن يلبث يذهب ثم تندمي يا ليتني وافقت، هو لا يرد، أنا أريد أن أتزوج، أنا بحاجة لزوج، أنا بحاجة لذرية، سئمت حياة العزوبية وما إلى ذلك. أنا لك خلاص، المرأة إذا كانت في غلبة من أمرها توكل الأمر إلى ذويها إلى ولي أمرها وهو يتصرف، ولا تستشاق في ذلك، تخبر في البداية وانتهينا. هذا الذي أرى. وكذلك في نفس الوقت يركز عليها في الرقية، ويجتهد أبوها أو أخوها أو الموكل بها الذي يعني هو متبه لها وهو ولي أمرها في رقيتها وفي متابعتها تلك الأيام، لأنها تكون في حرج من أمرها وفي ضر بالغ يحيق بها، وسوسة وشكوك وظلم أحاق بها، قد يكون سحرا، قد يكون حسدا شديدا، قد يكون فيها مس عاشق مؤذي لها أشد الأذية، قد يكون فيها ساحرا يجتهد في دفع هذا الزوج عنها ويضرها ضرا عظيما وما إلى ذلك. ولذلك يعني لا عجب في ذلك ولا غرابة في ذلك. خلاص، هذا أمر تفريق، هذا أمر تعطيل، هذا أمر ربط، خلاص عندنا خلفية بهذا. ما في رأي للزوجة إلا أن خلاص إذا الزوج مناسب، كما في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه هو خلق، دين وخلق، فزوجوه. والفتاة هي موافقة، ما عندها أي مانع، خلاص لا نجعل الشياطين في الطريق سبيلا، لا نجعلهم بين الزوج وبين الفتاة، لا نجعل الشياطين بين ولي الأمر وبين الفتاة، لا أبدا، ولا ينظر لهم ولا يعتبر لأمرهم ولا لأذيتهم، انتهى. طيب، يسر الله وتمم بعض الأمور في الزواج وما إلى ذلك، يخفف المهر ويبلغ الزوج أو الخاطب بأنها مريضة عندها بعض الأعراض تصبر عليها، تحتسب الأجر في علاجها إن أردت أن تعالجها بها أنت أو نحن نعالجها أهلها، والزوج قد كلم وقد أخذ يعني قد عنده علم بذلك وقد أخذت موافقته بأن أنه موافق على ما فيها. الأمر الآخر وهو مهم جدا أن تتابع رقيتها وبرنامجها العلاجي وجلسات الحجامة، وبعد قليل قد تجد ذرية أو قد تمنع لا قدر الله بسبب ما فيها، الأمر طبيعي، بعد قليل إن شاء الله تنفك العقد وتجد ذرية. طيب، لو يستر الله وحصل الذرية مباشرة، الآن سيصبح الأمر إلزامي في قضية أنها تنتبه لنفسها وتجتهد على نفسها بالرقية أو بالبرنامج العلاجي وجلسات الحجامة وبالمتابعة متابعة دقيقة، لأن ما فيها قد ينتقل إلى ذريتها ويؤذي ذريتها. وهكذا الأمر يعني لابد من متابعة فيه متابعة دقيقة. الأمراض الروحية أمراض معجزة، أمراض دنيئة، أمراض خفيفة، أمراض مختفية مختبئة فانتة، أمراض قد تؤدي إلى الأورام وإلى الحلاك وإلى القتل وإلى ذهاب العقل وإلى تأثير في النسل وإلى الفقر وأمور كثيرة. لذلك لابد أن تتابع الفتاة قبل زواجها، وإن أتى نصيبها فلا ترده فلا ترده. والذي أرى أن يبلغ زوجها بتعبها، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يستر المسلمات والمؤمنات بستره، وأن يلهمنا أجمعين رشدنا ويقينا أجمعين شرور أنفسنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل البيت إذا فيه سحر مدفون ومرشوش ورحلت منه هل يتم الشفاء؟ هذا هو السؤال. أولا، العلم اليقيني عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. الأمر الآخر، إذا كان فقط هناك سحر في البيت ورحل الشخص عن البيت، فقد يذهب أثره عنه إما كله أو بعضه، إما كله أو بعضه. أما إذا كان هناك شيء قد علق فيه من ذاك المدفون أو المرشوش، أو كان هناك سحر أو عقد في جسده تابعة لتلك الأسحار، فقد يكون تأثيره فيه ولو ذهب 1000 كيلومتر أو أزود فيما يظهر لي. والعلم اليقيني عند الله سبحانه وتعالى. المدفون يجتهد الشخص في أن يخرج بقدر الإمكان، فإن أخرج فاللهم لك الحمد، وإن لم يخرج فالله قادر على أن يبطله ولو كان في قاع البحار أو في أعمق بئر موجود في الصحراء أو بجوار الأودية، نسأل الله العفو والعافية. أما المرشوش فيجتهد الشخص إلى أن يعرف مكانه فيداوم على رشه، ويكبر الله سبحانه وتعالى عند رشه بالماء المقروء عليه مخلوطا عليه ببعض الأمور، ممكن يخلط عليه ملح خشن، حبة سوداء مطحونة، خل، حلبيت، موية ورد، سدر ومن هذا القبيل، ويرش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما مدى صحة أن العين والسحر قد تبطلان بوفاة الساحر والعائن؟ فيما يظهر لي أن الأمر لله من قبل ومن بعد في هذا الأمر يقينا، ومن فضل الله ومن رحمته سبحانه وتعالى ومن عظيم كرمه قد يحصل ذلك لمن طال أمد بره. فإذا مات العائن فإنه قد يذهب ضره، قد وليس أكيدا، وهذا قد يحصل للبعض أو للأغلب أو للأغلب. أما من كان فيه عقد قد تعقدت وشياطين قد تسلطت وآثار عظيمة قد تشبثت ومرابط موثقة قد كانت في هذا الشخص وسلسل بها وزلزل بها ودمر بها، فالأمر إلى الله، قد يعني لا ينفع وفاة العائل. أما الساحر فإني أرى هناك في العائل الأغلب أنه قد يشفى في ظني أنا وفي حد معرفتي. أما الساحر فالأغلب في ذلك أنه يعني ليس له دخل بذلك، يعني الضر ليس له علاقة بالساحر الذي قد سحر، الغالب بعكس العائن. يعني مثلا العائن قد يعني يشفي الله سبحانه وتعالى بوفاة العائن لأنه تسبب فيه بشيء غير التسلق، يعني ليس بالشياطين وما إلى ذلك، من نفسه الخبيثة، من عينيه الحمراوتين انطلق منهما سوء عظيم وما إلى ذلك، ما انتهى أثره، ممكن 50-60-70%. أما الساحر فإن أمره يختلف فيما أراه أنا، فالأمر يختلف. فالساحر قد ضر بعقد وباستغاثة وبتوكيل وبتكليف وبذبح وبنفس وبتسلط شياطين على ذاك أو تلك، نسأل الله العفو والعافية. فهناك شبكة إرهابية على ذاك أو تلك، شبكة شيطانية خبيثة، سواء على زواج أو على وظيفة أو لأجل الأمراض أو لأجل الجنون أو لأجل الفقر، لأجل ضر يصيب عبد الله أو أمة الله، فهذا يختلف عن ذلك. فقد يحصل بتوفيق من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى إذا مات الساحر لأجل مثلا أن من قد أرسله نادم أو مربوط أو خائف من الساحر ففك رباطه وأمن أذية وضرا وعذابا يأتيه من الساحر، فقد يحصل. لكن فيما يظهر لي بأنه قليل في ذلك، ممكن 10-20-30% بعكس الحال. هذا ما أراه في الأمر، والأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى، لكن الشخص يجتهد في علاج نفسه، في متابعة نفسه، سورة البقرة، الفلق والناس، الاجتهاد في الذكر. ما أحلى أن يكون الشخص مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إن ذاك يكون قد سعد في الدنيا والآخرة وقد نال درجة عالية إذا ذكر الله في نفسه وفي نفسها، فإن الله يذكره ويذكرها كما روي في الحديث، والذي يذكر الله كمثل الحي، والذي لا يذكر الله كمثل الميت. فما بالكم بالذي يقرأ سورة البقرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلاف المرات، يسبح آلاف المرات ويهلل آلاف المرات. هذا فيما أراه بأنه صحيح أنه في الدنيا، لكنه في الجنة يسبح ويعيش ويسكن، لأن قلبه عامر بذكر الله، لسانه رطب بذكر الله، فهو مع الله، ومن كان مع الله فهو في جنته. ولذلك يقال هناك جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي التلذذ بطاعة الله وبعبادة الله وبذكر الله، نسأل الله من فضله. هذا ما أراه في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم، أسأل الله الصواب والسداد، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعوذ بالله من العيون ومن الأسحار ومن الأقدار ومن سوء الأقدار، إنه على ذلك القدير والإجابة جدير، يكفينا ويقينا ويعافينا أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحائض والنفساء مثلها مثل غيرها، لكن القرآن فيما يظهر بأن الحائض والنفساء لا تقرأه كثيرا، لأن هناك كلاما للعلماء لئلا تقرأ القرآن، لكن أميل إلى أن الحائض والنفساء تقرأ القرآن لكن تكثر من ذكر الله كثيرا أكثر من القرآن. هذا الأمر الأول. أما العلاجات الأخرى فيما يظهر، تعرض للرقية، قراءة الرقية، البرنامج العلاجي، مسهلات الحجامة كذلك، قد لا تحتجم النفساء في أول شهر أو شهرين لها. كذلك المرأة التي في الحيض قد لا تحتجم إلا إذا اضطرت لذلك وحجامة خفيفة، لأنه يقال أن هناك دم يخرج منها، فالحجامة كذلك يخرج معها دم، فقد يضعف الحالة، لكننا نلجأ إلى الحجامة لأجل الحاجة بلا شك، لأجل الحاجة، ففيما يظهر بأنها تحتجم عند الحاجة ولا بأس بذلك، سواء الحائض أو النفساء، خاصة النفساء لمن يعني تعدت الأسبوع أو الأسبوعين لا بأس بذلك فيما أرى ذلك. العسل، الحبة السوداء، كل شيء تستخدمه الحائض والنفساء مثل غيرها من الطاهرات، كما أنها لو كانت طاهرة ما في أي مشكلة. الاغتسال كذلك والماء المقروء عليه. البعض يسأل هل تتعرض الحائض للرقية؟ نعم، ما في أي مشكلة. هل تشرب أو تغتسل بالماء المقروء عليه؟ ما في أي مشكلة، نعم تغتسل بالسدر والأمور الأخرى، ما في أي مشكلة من ذلك، هي تجتهد على نفسها، لا سيما أن هناك شياطين قد ينشطون ويتقوون عند إتيان الدورة عليها أو حصول النفاس، فيؤذونها أذية بالغة، يجددون عقدهم وأسحارهم وأحسادهم، يشدون عليها، ولذلك إذا تركت الرقية، إذا تركت البرنامج العلاجي، إذا تركت ما ينبغي لها أن تفعله كما لو كانت طاهرة، فسيكون هناك غلبة عليها بلا شك، وسيضرها أعداؤها من الجن من الشياطين الذين قد تربصوا بها الدوائر، والذين يريدون أن يضروها فهم وراءها بسوء، وأعظم وقت ينتهزونه في أذيتها أثناء ما تكون على عدم طهر، لأنها لا تكون هناك مثل الطاهرة متسلحة بالصلاة وبالذكر وما إلى ذلك، غير أنها تضعف وتكون نفسيتها يعني متدنية متعبة منهكة من هذا القبيل. يعني أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصبح الحال والشام، وأن يعافي الجميع أنه على ذلك قدير، وبالإجابة الجدير سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح الحال والشان، وأن يجعل قلوبنا سليمة من الشرك والنفاق ومن الأدواء والأمراض والأسقام، وأن يجعل قلوبنا مؤمنة به سبحانه وتعالى، وتخافه وتتوكل عليه وترغبه وترجوه وترهبه سبحانه وتعالى، إنه على ذلك قدير بالجابة الجديد. طبعا القلب هو ملك الجوارح، وإذا العدو استطاع أن يصل للقلب فقد وصل لملك الجوارح، وحين ذاك قد يؤثر تأثيرا بالغا على كل الأعضاء، نسأل الله العفو والعافية، على التفكير، على المخ، على العقل، على الإدراك، على البطن، على الصدر، على الأطراف، وعلى الدم، وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. طبعا ساكن وعقد في القلب قد يسكنه جان، وقد تؤثر عليه عقد عقد تفريق، عقد عشق. الساكن قد يكون عاشقا عادة يعني، وقد يكون مع عقد التفريق أو عقد العشق كذلك، نسأل الله العفو والعافية. وعادة العين تستقر في القلب، خفقان، خوف وما إلى ذلك، ولذلك لابد من الرقية الشرعية والمتابعة في ذلك والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا التدليك والتفريق للصدر، للقلب، للظهر. الأمر الثالث الحجامة للصدر على القلب ومقابله في الظهر. رابعا الترجيع الاستقاء بكأس الشفاء زيت مع عسل في كوب موية، ثم كذا كأس ماء صافي يشرب إلى امتلاء البطن، ثم بعد ذلك تدخل الأصبع في الحلق لأجل الاستقاء. يعمل ذلك قبل الإفطار وقبل العشاء. هذا ما أراه، ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يخرج ربنا جل وعلا من كان متسلطا وعقده وخبثه وشباكه وما قد جعله له في هذا القلب، ويصح ويسلم هذا القلب بحول الله سبحانه. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، هناك بعض المستلزمات الخاصة والعامة في البيت قد تضيع، بعضها يوجد بعد ذلك وبعضها لا يوجد يمكن إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا سببه فيما أراه لأمرين، هو المس العاشق في هو المس الساخن في الجسد، يغمي على العقل ثم يتصرف فيها، وخاصة إن كان ساحرا أسأل الله العفو والعافية، في الثياب، في الشعر، في الأظافر، في دم دورتها، في دم نفاسها، في النعال، في الثياب، في حجابها، وما إلى ذلك. الأمر الآخر هي مسوس خارجة عن الجسد، مسوس خارجة عن الجسد تفعل أفاعيلا عظيمة وغريبة وعجيبة، فتحملها وتفعل فيها الأسحار وتجددها عليها وما إلى ذلك. فهي ما بين مسوس داخلية وما بين مسوس خارجية. ولو كان هناك شخص في البيت من الممسوسين فقد يكون هو كذلك من فيه موكل بذاك أو تلك، به وبذاك أو تلك من إخوانه، من أخواته، أو بأبيه، أو بأمه، أو بابنه، أو بابنتها، أو بابنها، أو ما إلى ذلك. فهو يعني شبكة شياطين إرهابية خبيثة ظالمة هي من تفعل هذا. وعادة إنما هو سحر، عادة إنما هو سحر، سحر في الجسد وسحر في البيت. ولذا لابد متابعة دقيقة في البرنامج العلاجي وفي الرقية. سورة البقرة لا تترك، سورة البقرة هي الفاصل فيما يظهر لي في هذه الأمور، فإن الحديث ظاهر لا تستطيعها البطلة الذين هم الخبثاء الظالمين السحرة الفجرة، أسأل الله أن يبيدهم وأن يستأصل وأن يستأصلهم وأن لا يجعل لهم حظا ولا نصيبا فينا ولا في أحبابنا ولا في المسلمين والمسلمات، إنه على ذلك قدير والإجابة جدير. رش البيت، البحث عن أسحار في البيت أثناء القراءة للقرآن، يلف الشخص ويدور في أرجاء البيت وفي الحوش وينفث هنا وهناك على جسده وفي الزوايا وفي الأركان، الإتيان بشيوخ من شيوخ الرقية لأجل أن يقرأوا في البيت، ولعل الله أن يحفظ بهم، ولعل الله أن يسلم بهم، ولعل الله أن يكفي بهم. الصلاة، صلاة الليل في البيت مهمة جدا. الصدقة، رش البيت بالماء المقروء عليه المضاف عليه ملح وقد يضاف عليه بعض الأشياء الأخرى كالحبة السوداء وكالسدر. كذلك يتحسس الشخص حينما يكون هنا أو هناك عند ألم يحصل لديه أو كالشوط الكهربائي أو الإغماء أو الصرع في مكان معين، قد يكون هناك فيه شيء من الأسحار، من العقد، من التاكنين الذين يعني يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يجتهد في أن يجد شيئا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيوتنا أجمعين من هذه البلاءات، وأن يصرف عنا السوء، إنه رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين. حسن الظن بالله هو من الاعتقادات العظيمة التي عليها المؤمن والمؤمنة. فما ظنكم برب العالمين؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، هكذا الحديث القدسي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن ربه سبحانه وتعالى، عن ربه سبحانه وتعالى. فحسن الظن بالله هو الفعل الحسن، وهو اليقين الصادق، وهو أن تظهر في قلبك عظمة الله سبحانه وتعالى، أنه هو الفاعل وغيره المفعول، أنه القادر وأنه العظيم وأنه العزيز وأنه الغني وأنه الشافي وأنه الكافي وأنه المعافي سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه الصفات المقتبسة من أسمائه سبحانه وتعالى، أنه القوي، أنه الصمد الذي لا يحتاج لخلقه سبحانه وتعالى، أنه المانع، أنه النافع، أنه الرازق، هذه قمة الحياة التي من أجلها خلق الإنسان، هذه قمة الحياة التي لولاها لكان الإنسان كالبهيمة، لأنها علاقة عظيمة بين المخلوق وبين الله سبحانه وتعالى. كأنك جعلت الله في قلبك صفاته سبحانه وتعالى، آمنت به حق الإيمان، جعلته مقدسا معظما، جعلته هو مناك وهو هدفك، رضاه رغبتك، طاعته هدفك ورغبتك، وما تريده من هذه الدنيا. هكذا الإيمان، هكذا الإيمان، ولا سيما من كان في كرب عظيم فإنها تتقطع السبل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتى إليه أعرابي وقال له صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: من لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء سبحانه وتعالى. هذا هو الذي هو المنجى وهو الملجأ وهو المنقذ وهو المخلص سبحانه وتعالى مما الشخص فيه من بلاء. هو الشافي وهو الكافي وهو المعافي جل وعلا. من لرغبك ومن لرهبك، كما في الحديث قال: الذي في السماء سبحانه وتعالى. قال: فاعبد الذي في السماء وانبذ ما في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه حقيقة الإيمان. لا إله نفي ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى إلا الله. العبودية صادقة، الالتجاء، الخوف، التوكل، العظمة، الرأفة، الرؤوف سبحانه، اللطف، المنع، المانع، النافع، الغني، المغني، الرازق، العظيم. من بيده الأمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي يعطي؟ الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، هو المالك، هو المتصرف. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الملك سبحانه وتعالى. هو الخالق، هو الرازق، هو العظيم، هو الجليل، هو الحكيم، هو الحميد، هو المجيد جل وعلا سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أتى في قلب الشخص هذا انتهينا خلاص، قد وصل قلبه بربه سبحانه وتعالى، فكأنما قلبه في السماء، فكأنما قلبه فوق العرش عند الله سبحانه وتعالى، يؤمن به حق الإيمان بأسمائه وبصفاته، فيخاف منه حق الخوف، فيتوكل عليه حق التوكل، فيعبده حق العبادة، يركع له ويسجد، يؤمن به حق الإيمان كأنما يراه. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإيمان، الإيمان العظيم. هذه الدائرة، الدائرة الأصغر هي الإحسان. الإسلام شمولية، بعده بعد الإسلام الإيمان، والأخص من ذلك الإحسان. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن نكون من المحسنين. والله سبحانه وتعالى يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذا حسن الظن بالله أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه المتصرف، لا يتم شيء في هذه الأرض إلا بأمره وبحكمه وبإرادته سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي يكفي، وهو الذي يعطي، وهو الذي يشفي، وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. لا يحصل شيء في هذه الدنيا وفي ملكه سبحانه وتعالى إلا بأمره، إلا بحكمه، إلا بقضائه، إلا بإرادته سبحانه وتعالى. وما أصابك أيها المبتلى، وما أصابك لم يكن ليخطئك، إنما أصابك بعلم الله وبإرادة الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجزع، لا تفزع، لا تحزن، لا تبأس، لا تكن في أمر مهول يجعلك في إيمان فيه دخل أو في بعد عن الله فتكون في الهاوية والعياذ بالله. العلم بالله سبحانه وتعالى يجعلك تتقرب إلى الله حق التقرب، يجعلك في مأمن. قبل مدة تراسلني إحدى الأخوات من دولة أخرى وتقول لي أن الله سبحانه وتعالى ليس بعادل، أن الله ليس بعادل، وأن الله سبحانه وتعالى كيف يبتليني وكيف وكيف وكيف. عرفت حين ذاك أن هناك جهل مطبق. الله سبحانه وتعالى إذا هم أنبياء قتل من قتل منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم سحر وأثر عليه السحر، وكان يمرض كما نمرض وما إلى ذلك. هذه الدنيا لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى وكما روي بأنها لو كانت تعدل هذه الدنيا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك قيل للبعوضة حينما انكسر جناحها عصيك الدنيا، قالت لا أريد الدنيا، أريد أن يسلم جناحي وانتهى. ولذلك مهما كانت الدنيا، لأنها ليست دار مقر ولا دار سرمدية وأبدية أبدا، إنما الآخرة هي دار القرار. نسأل الله من فضله، نسأل الله جنته. ولذلك لابد أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى له صفات وله أفعال سبحانه وتعالى يفعلها في الخلق، وله إرادة، له مشيئة، عظيم جليل، رحمن رحيم، بر جواد كريم. نعلم لابد من العلم بأسماء الله وصفاته. ولذلك إذا كان العلم قليلا فإن الشياطين والعياذ بالله قد تؤثر على الشخص وتوسوس له وتقنطه من رحمة الله وتوئسه من فضل الله وتبعده عن الله سبحانه وتعالى حتى يدخل في دائرة الكفر والعياذ بالله. ولذلك أيها المبتلى كن حسن الظن بالله. إذا صلى المصلي فإن الله ينصب وجهه كما روي في الحديث، ينصب وجهه أمام من يصلي له سبحانه وتعالى. وإذا انصرف العبد بقلبه انصرف الله سبحانه وتعالى عن عبده. الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد كما قال سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قريب منا، قال ربكم ادعوني استجب لكم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى. الله في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. لا بد أن نعلم قدر الله سبحانه وعظيم أمره وعظيم أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، حتى نعرفه حق المعرفة فنعبده حق العبادة ونرجوه حق الرجاء. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفتح لي ولكم فتحا مبينا، وأن يرزقني وإياكم رزقا كريما، وأن يعلمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وافتح لنا إنك أنت الفتاح سبحانك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما هي خطورة عدم المحافظة على التحصيل يوميا بالأذكار المشروعة صباحا ومساء؟ هذا أمر خطير جدا بلا شك، وأمر مدلهم، وأمر جلل بلا شك وبلا ريب. من قصر في أذكار الصباح والمساء فكأنما قصر في لباس يلبسه وستر يستره وأكل وشرب يتقوى، بل وقد عرض نفسه لعدو له يبطش به بطش جبار عنيد، أسأل الله العافية. أن له يمشي وقد كان في غير حفظ الله، وقد كان في وقد كان متجردا مما يؤهله لأن يحفظه الله به ولأن يكفيه الله به. إذا خروجه من المنزل، إذا الخروج من المنزل يقول الشيطان للآخر ما بالك بمن وقي وكفي وهدي، يعني انتهى خلاص، ليس لنا عليه سبيل، كما في الحديث بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك من كان في سهو وفي غفلة لهذه الدرجة فوالله أنه يعني يكون في خطر عظيم، وقد تستهويه الشياطين وتسكنه وتجعله فندق سبع نجوم، نسأل الله العفو والعافية، فيكون في غلبة من أمره. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من قالها حينما يكون في إذا دخل مكانا وقالها فإن الله يحفظه، من لم يقلها فيعني لم يؤهل للحفظ، أسأل الله العفو والعافية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها ثلاث مرات حفظه الله، من قالها في الصباح حفظه الله إلى المساء، ومن قالها في المساء حفظه الله إلى الصباح. قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، كفتاه، قيل كفتاه من الضر ومن الشر، هذا شيء بسيط من الأذكار العظيمة التي وردت من آيات الله العظيمة من القرآن ومن الأذكار الأدعية من السنة التي قد أخبرنا عنها صلى الله عليه وآله وسلم وعن فضلها. ولذلك من قصر فيها فكأنما قصر في لباسه وفي درع بينه وبين عدوه، مفلوج مكسور رقيق هزيل، أو أنه لا يحمل أصلا فرسا ولا عدة ولا عتادة. ما بالكم بشخص يحارب عدوا له ذاك العدو في سلاح ومدجج بالسلاح من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. وقد قابل شخص أعزل عاريا ليس عليه ما يستره وليس له ما يدفع الشر عنه والعدو عنه، هكذا كما خلقه ربه، نسأل الله العفو والعافية. هو في هلاك إلا أن يرحمه الله وإلا أن يمنعه الله المانع سبحانه وتعالى، ولذلك لا يستهين أحد. ولذلك يعني قول علماء السلف والخلف لا يلومن إلا نفسه إذا ترك هذه الأوراد وهذه الأذكار، لأنه يكون في غلبة من أمره والشياطين من حوله بلا شك وبلا ريب. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. الذي يذكر الله يذكره الله، والذي يلتجئ إلى الله ويدعو الله يؤتيه الله ويكون الله معه يحفظه يفلأه يحرسه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. حين ذاك الذي يتجرد من الأذكار من القرآن من التسبيح ومن التهليل ولا يفكر إلا في دنياه غافلا ساهيا لاهيا، هو كالميت، هو كالميت. والذي لا يذكر ربه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت في الحديث، فهو ميت. هل الميت يدفع عن نفسه الأذية والضر؟ أبدا أبدا، بالعكس، قد تمر به السباع فتأكله، تمر به الطير فتقطعه وتمزقه. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الوصية لنفسي ولكم أن يجتهد كل منا في الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الدخول، أذكار الخروج، أذكار دخول الخلاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا استعاذة بالله من الشياطين. بعض الناس والعياذ بالله إذا دخل الحمام خلاص يكون في حالة هستيرية، لأن هناك شياطين قد يتجدد شيء على نجاسته على بوله وقدره، قد يدخل في دائرة والعياذ بالله الغناء عند التعري، وحتى البعض يدخن داخل الحمام. نسأل الله العفو والعافية. هذا ضلال مبين. حينما يقوم للصلاة لا يقوم، خلاص مثقل. حينما يقرأ القرآن يضيق صدره لا يريد، بعد عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهو يسلي عن نفسه بسماع الأغاني، بالنظر إلى الأفلام الخليعة، إلى ما يريد أن ينتشل نفسه من الضيق ومن العبوسة، يريد فرجا وفرحا، وليس له إلا الله أن يفيح قلبه بذكره، لكنه بعيد عن ذكره، لكنها بعيدة عن ذكره سبحانه وتعالى. ولذلك هو أو هي قد عشعش الشيطان في قلبه وقلبها البعداء، نسأل الله العفو والعافية. وصية لنفسي ولكم أن نحافظ على الأذكار. الأذكار هي المحك، هي الحفظ، هي الدرع، هي الحصن الحصين والدرع المتين المكين العظيم القوي الشديد الذي يحفظ الله به عبده وعمته. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يلهمنا ذكره، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا نكون مع الغافلين. ولذلك أمر الله بالذكر، واذكر ربك، وفي آخر الآية ولا تكونن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. إذا هذا الأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو لنا كذلك، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد يقول استغفر الله وأتوب إليه ما بين 70 إلى 100 مرة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليغان على قلبي، يعني شيء يضيق صدري حتى أذكر الله. الله أكبر. هنيئا لمن ذكر الله كثيرا، هنيئا لمن سبح وحمد وذكر وهلل وقرأ القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة جميعا لأصحابه. نسأل الله اللطف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، بعض المصوص ظالمة خبيثة وتؤثر تأثيرا بالغا عظيما على الشخص ذكرا أو أنثى، تكون سببا في انحرافه وفي انجرافه لمزالق الخبث والمعاصي والآثام والكبائر، والبعض قد يكون سببا في أن يقتل أو أن يكون والعياذ بالله في مهب الريح في آثار المخدرات والمسكرات. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نقول لابد من العلاجات الروحية، لابد من أن يكون الشخص على دراية بهذه الأمراض الروحية التي تكون سببا في والعياذ بالله الهاوية عند البعض، يكون في منزلق عظيم. والله قد أشرفت على حالات قد يكون يعني الشخص الذي لا يفقه في هذه الأمور غير مصدق لها، لكنها والله حقيقة، والله حقيقة. أتى إلي أحد الآباء يشتكي أن ابنه محترف في السرقة وليس ذاك، ويشتكي من رجل قد قال والله لترين ولدك في الشارع ولتلحقن به، والعياذ بالله سحره سحرا مشروبا، فتسلط عليه الشيطان وكان والعياذ بالله يسرق سيارة تلو سيارة تلو سيارة في لمح البصر، شغل الشياطين. والله قد وقفت على حالته، نسأل الله العفو والعافية. وغير ذلك كثير، وهناك سحر سجن وحبس نسأل الله العافية، لأجل أن يخرج الشخص من السجن وأن والعياذ بالله يفعل الأفاعيل عند غضب وعند تشديد عليه وتجديد عليه، فيقع في مضاربة أو يقع في طعن أو من هذا القبيل، ثم يعود إلى السجن. وهناك أسحار والعياذ بالله للبلاء وللزنا وللواط والاستحاق وللجنون والعياذ بالله الأمراض وما إلى ذلك. ولذا أنا يعني من هذا المنبر المبارك أقول لابد أن يعلم الجميع ويتثقف في هذه الأمور حتى يكون على دراية وعلى علم بما يفعله الشياطين في بني آدم، نسأل الله العافية. كثير من الناس قد أعرض عن ذكر الله وعن الصلاة وليس بعقله، إنما رغما عنه، نسأل الله العفو والعافية، بسبب شياطين قد تخطفته بسبب سحر أو حسد، نسأل الله العفو والعافية. أتى إلي أحد الشباب وكان عمره 19 عاما أو 20 عاما، وكان داعية إلى الله يدعو إلى الله، وكان يتصدر المجالس، وكان ذو صيت، لكنه حسد على فصاحة لسانه وعظيم بيانه وقوة إيمانه، فأصبح يقول قد طولت ثوبي ولم يبق إلا لحيتي أن أحلقها، وترك الدعوة إلى الله وإذ بي أقرأ عليه وكاد صدره أن ينفجر أثناء القراءة من أثر الحسد العظيم على الدعوة إلى الله وعلى الدين وعلى الاستقامة. والله كاد صدره أن ينفجر وإني قرأت عليه وقد خفت عليه، لكني يعني توكلت على الله وكنت أنفث عليه. وبعد القراءة قال والله أن عقلي الآن ليس بعقلي السابق، تنوه تبصر فك رباطه فك السلاسل على دينه القويم على عقله وإدراكه. والكثير من هذا الأمر قد يكون. وقد وقفت على حالات كذلك أنا وغيري من الرقاة والعياذ بالله من أسحار على الأعراب والعياذ بالله، ولأجل سرقة الأموال ولأجل ذهاب العقل والعمل المخزي، أسأل الله العفو والعافية. ولذا يعني الأمراض الروحية لها خطرها العظيم ولها نفوذها الخطير الذي لا يقف إلا بكتاب السنة ولذلك علينا أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يكون للشيطان علينا سبيل، وأن ندافع الشياطين بالذكر والقرآن، وأن نعالج المسحورين فيما بيننا من الذين قد أوذوا أذية بالغة، المحسودين كذلك والمعيونين الممسوسين الذين فيهم مسوس، بعض المسوس كادت أن تقتل من هم فيه بل وقتلت بعضهم، حتى أن هناك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العين قد تؤثر على صاحبها فيصعد الجبل ويتهدى منه، لأن الشيطان الذي مع العين قد أثر على عقله وإدراكه. ولذلك يعني لابد أن نفقه ما فيه بعض الناس، نسأل الله العافية، من شدة ومن غلبة أثرت في رؤوسهم، أثرت في عقولهم، أثرت في الدين العظيم. ولذلك العلاج لهؤلاء يجب، ليس أصبر وأحتسب من هذا القبيل، لا. المرأة السوداء التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم أتصبرين ولا في الجنة؟ قالت نعم أصبر. ما هديت وقالت ادعو الله أن يشفيني؟ قال لها إن أرأيت إن أردت أن أدعو الله فيشفيك وإن أردت أن تصبري فلك الجنة. ما هداها الله فقالت يا رسول الله أريد أن تدعو لي وأن أكون في الجنة. قالت أصبر، يعني أرضى بالمرأة. لكنها ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله لكني أتكشف. الله أكبر، هذا الدين هذا العقل هذا الرشد الذي قد ألهمها الله وثبتها. فقال لها صلى الله عليه وسلم فدعا لها ألا تتخشف. الله أكبر، فكانت لا تسرع إلا وهي ساجدة. الله أكبر، فكانت لا تسرع إلا وهي ساجدة، ما في تخشف نهائيا. نسأل الله من فضله. ولذا الدين كم من شخص قد ترك الصلاة والله بسبب الشياطين هؤلاء حسد على دينه وصلاحه، كم من شخص هو عاق لوالديه بسبب الحسد الذي قد غلبه والعين والنفس التي قد غلبته لأجل طاعته وبره بأبويه لأجل طاعتها وبرها بأبويه، فأصبحت لا تطيق أباها ولا أمها، تضيق ويضيق من أبيه ومن أمه بسبب هذه الأحداث. وكذلك الأسحار لها وطأتها ولها نفوذها، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يصلح الحال والشأن. وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعيذنا الشيطان، وأن يصرف عنا السوء، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله.